بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عمر الإسلام لا ياخذ نصف الدنيا إن شاء الله. في مقدمات الصيام وفي مسائل. المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. تعريفه: الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أركان، طيب أنا كما قلنا أن كل شيء له تعريف في اللغة والشرع. فالصيام في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب، يعني لا يأكل ويشرب، وسائر المفطرات. سائر المفطرات غير الأكل والشرب إيه؟ كالإيه؟ كإن كان الرجل أهله، نعم، مع النية، يعني لا يكفي فقط أنه، لأن يعني ممكن واحد يقوم من النوم لم يأكل الساعة الرابعة مثلا أو العصر، يصلي وهو يقول سآكل، أما أصعد البيت إيه؟ آكل، ثم يؤذن عن المغرب وهو لم يأكل شيء ولا يمشى شيء، هذا ليس بإيه؟ بصائم، هذا ليس بإيه؟ لابد أن ينوي في أثناء النهار أنه إيه؟ صائم، هذا بالنسبة للصيام النفس، أما صيام الفرد فلابد أن ينوي إيه؟ من الليل، لابد أن ينوي الليل، نعم. حيث في كشف الصيام يا محمد من غير في كشف الصيام تسأل في الصيام؟ لا أما هيك موضوعها احنا بنعرف الصيام بالشرع أركانه من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح لنا أن له ركنين أساسيين هما الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والركن الثاني هو الإيه؟ الدين إذا احنا الصيام له ركنان طب ما الفائدة من أن أتعلم الأركان؟ لأني أو تعرف أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، لأن ترك الشيء بيكون يعني إدراكه أو عقابه أو صحته أو فساده على حسب المخلوق، فإن كان ركنا خلاص فسد، وإن كان غير ركن فله إيه؟ له حل على حسب العباد، فنحن عندنا ركنان الإمساك والإيه؟ والنية، الإمساك والإيه؟ والنية، نعم. الإنسان عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ودليل هذا الركن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني تأكل وتشرب إلى الفجر ثم تصوم إلى الليل، الليل هو إيه؟ المغرب، الليل أول الليل هو الإيه؟ المغرب، أول الليل هو الإيه؟ أنت بتفطر إمتى؟ ما تفطر؟ عند الغروب، يبقى إذا هذا هو أول الليل. الثاني النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن مفطرات عبادة الأوان، نعم، فبالنية تتمادى الأعمال كما قلنا، يبقى إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يجوز للإنسان أن يمسك لو استيقظ بينهم مثلا الساعة العاشرة يعني صلى الفجر مثلا ونام واستيقظ ثم مثلا في الظهر أو بعد الظهر أو في العصر لم يأكل شيئا فطب أنا ثم نسوه اليوم فنوى الصيام فصيامه إيه؟ صحيح، صيامه إيه؟ صحيح ويأخذ الأجر كما قال بعض العلم من وقت النية، هو لم يأكل ولم يشرب، لم يأكل ولم يشرب من الفجر ولكن لم ينوي، فهو طالما لم ينوي لم تكتب له لم يكتب صيام، نوى متى؟ نوى في وقت الايه؟ النهار، في وقت الايه؟ النهار قبل المغرب، ونوى فعلى قدر على على على على الوقت المتبقي للمغرب ياخذ ايه؟ اجره. النبي صلى الله عليه وسلم كان لم ينوي الصيام، فلما كان احدى زوجاته فقال اذا انا فاني ايه؟ فإذا لم يرى طعاما قال ايه فإذا انا ايه؟ صائم، هذا سمي النوافل، اما سمي فروض لابد أن تنوي قبل الايه؟ قبل الفجر، لابد أن تنوي قبل الفجر. المدارس الثانية حكم صيام رمضان فرض، صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فكل هذا يبين أنه فرض، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ومنها ايه؟ صوم ايه؟ صوم رمضان، وكذلك رواية طلحة ابن عبد عبيد الله ان عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شائر الراس فقال يعني شعره يعني ليس ممشطا كما يقول معقول من معكش، فقال: يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من صيام شهر رمضان، قال: علي غيره، قال: علي غيره، قال: لا الا ان تطوع، كلمه علي غيره هذه معناها انها ايه؟ انها ان علي معناها فرض. فاذا شهر رمضان صيامه فرض. قد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. طب لما يقول أن منكر الصيام كافر مرتد عن الإسلام مع أن منكر أي أحد أي شيء من الدين؟ ها؟ لأن في أشياء واحد ينكرها ويكون جاهلا فيها فهم بها لا يعرف يكون هذا غلط خطأ يكون هذا من الإسلام فاستغفر الله العظيم يكون هكذا. لأن واحد أما لأن الصيام صيام رمضان معروف من الدين بالإيه؟ بالضرورة يعني غير المسلمين يعلمون أن رمضان إيه؟ يصومه المسلمون. فلما واحد يقول أنا ممكن الصيام تقول أنت كافر لما يقول له هذا؟ لأنه معلومة كده يعني هو ممكن الصيام يعني أنت عارف أنه صيام نعم عارف أنه عند الله نعم عارف أنه نعم طب ممكن ليه؟ في حد ينكر كده ينكر شرعا هكذا ببساطة؟ نعم. ولكن طبعا كما قلت أي أحد يقول مثل هذا في شروط وفي موانع ضافات الشروط وانتفت الموانع حتى لأن ممكن واحد يقول أنا ممكن صيام شهر رمضان مثلا فتقول كيف هذا؟ تكلم معه ما تشوف مجنونة شيء عقلي مثلا مش لازم اختار يعني هو يقصد شهر شعبان فقال رمضان أخطأ يعني هكذا. أما لو كان يعي ما يقول فهذا الذي يخرج من المله. المسألة الثالثة أحكام الصيام. الصيام قسمان واجب ومتطوع. الواجب ينقسم إلى ثلاث أقسام صوم رمضان والكفارات والنذر. والكلام هنا يخص في صوم رمضان وفي صوم المتطوع أما بقية الأقسام فتأتي في مواضيعها إن شاء الله. يعني الصيام الواجب الذي لابد وأن ينويه الإنسان من الليل صيام الإيه؟ رمضان والكفارات وليه؟ كل واحد نذر قال لله علي أن أصوم مثلا 10 أيام هذا أصبح صيام إيه؟ واجب أصبح صيام إيه؟ واجب. فهمتم هذا يا أخواني؟ التفصيلات يا أخواني مثل ماذا؟ مثل 5 أيام متتابعة يوم 6 أيام متتابعة لمن حلف وحنث في حلف حلفا مستقبليا وحنث في حلفه ولم يستطع أن يطعم 10 أيام مساكين فهذا اذا لم يستطع 10 مساكين فهذا ايه يصوم ايه 3 ايه لا يؤاخذكم الله بذنب في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط بقي من اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيامه ايه 3 ايام مسعود قال متتابعه ووقتها يعني مسعود في مصحف ابن مسعود متتابعه فنحن فهذه القراءه تكون شاذة فنقول أقل ما يكون فيها أنه تبعها من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تكون الإسلام يعني متتابعة وكذلك في الزهار يصوم 2 شهر إيه؟ متتابعين فهذا الصيام واجب هذا الصيام إيه؟ واجب وكذلك أن يكون في رمضان والكفارات والنذر كما قلت لكم أن ينظر أنه صفر كل هذا لابد أن ينوي قبل الفجر قبل الفجر يعني قبل الفجر ولو قبل الفجر دقيقة أو بعد الغروب أي جزء من الليل ينوي فيها أو يكون صح واحد بيستنى أصبر يعني يتصحى يعني إيه يعني هو قل إن هو يقوم للسحور هذه عبارة عن إيه عن إيه وسوف تعلمون أن من أهل العلم من يرى أن من نوى صيام رمضان كاملا في أول ليلة فإنه لا يلزم تجديد الإيه النية قالوا لأنه صيام متتالي أما لو أفضل في وسط الشهر من أجل سفر أو من أجل مرض فإنه يجدد النية بعد ذلك تفضل أنت نعم أنت كل طبعا في النية لأن هذا إيه هذا كفارة لأنه ترك الذبح نعم ولكن لا تشك أن تكون مستجعة فقط أيها المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا بأن هذا من عند الله واحتسابا للأجر وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينهن إذا اجتنبت الكبائر بمجرد أنه يصوم رمضان ثم يأتي رمضان الذي بعده يكفر الله كل السيئات التي بين إيه؟ بين رمضانين بس ينتهي عن الكبائر ويستخدم هذا بعض موارد فضل صيام شهر رمضان وفضائله كثيرة الحكمة من مشروعية صوم شرع الله سبحانه الصمد حكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك واحد تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجال الشيطان في بدن الإنسان. أنت عارف أن الشيطان بيجري في هذا المجرى الدم، فأنت عندما تصوم كثيرا، تصوم كثيرا شهر رمضان الاثنين والخميس، تصوم يوم من بعد يوم وما ذلك، فالشيطان دائما هو إيه؟ دائما هو في مجاري الدم عنده إيه؟ عند الإنسان إيه؟ ضيقة، فلا يستطيع أن يسير في مجال الدم ويخلط مع المسلم الأخلاق الإيه؟ الرذيلة. كذلك بعض الناس بيبقى يعني ربنا عارفين جميعا ملبوس، يعني في جن نفسه، فننصحه بالصوم. لما؟ لأنه هي إيه؟ هيخلي الجن إيه؟ يخوف، يقول له أخرج، ما هو أنت ما هو دائما أنت صيام ورمضان وقرآن القرآن وما يزيد. يعني كما قيل لي أن واحد كان بيخرج جن، فقال الجن قال أخرج منين؟ هو يريد أن يخرج، من قراءة القرآن الكثيرة الجن يصل له هو أن يخرج، لأن القرآن والصيام وكل هذا شيء إيه؟ شيء يعني يجعل أن من الصيام يجعل تزكية في الصوم، تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة والعنيان. إن شاء الله رب العالمين هتكلم عن الصوم الذي فيه هذا، ليس كل صوم فيه هذه الفوائد. يعني مش معنى ان الانسان مثلا يستيقظ مثلا ينام مثلا ساعة 12 في الليل او الثانية، ولا يصلي الفجر ويستيقظ على الظهر ويشاهد التلفاز ويتكلم في سبت الناس ثم في الليل يأكل كل ما تركه في اليوم كله وبعد ساعتين يأكل، هذا الذي سوف يزكي نفسه؟ ولا شيء، هذا لا شيء. هنتكلم عن الصيام الذي يزكي النفس والذي يكون فيه تزهيد في الدنيا وشهواتها، شيء آخر اللي هو سوف نتكلم عنه بإذن الله تعالى قبل رمضان بإذن الله. الصوم يبعث في على العطف على المساكين وشعوب الآلمين، لأن الصائم يذوق آلم الجوع والعطش. هذا طبعا واضح جدا، لما الإنسان بيجوع أو بيعطش يتذكر بقى، طب أنا الآن جوعان وعطشان اختيارا، طب وشعب هذا الألم، طب فما باله الذي هو جائع أو عطشان اضطرارا؟ فأعطف عليه وإيه؟ وأعطف. المسألة الخامسة شروط وجوب صيام رمضان. يعني إيه شروط وجوب صيام رمضان؟ يعني هذه الشروط اللي ضرفت في واحد يجب عليه أن إيه؟ أن يصوم. أول شيء الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. نعم هو أسلم خلاص، هو إيه يعني عفى الله عما سلف، ولكنه كما قلنا أنه مطالب بفروع الشريعة، ولكن لو صام وهو كافر فلا صح. البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاد هو الأثر. يعني هو لا يجب على الغير بالغ غير مكلف، لا يجب عليه الايه؟ لا يجب عليه الصوم، ولكنه في نفس الوقت ابوه او ولي امره ايه؟ يامره، لانه لو لم يتعود، لو لم يعتاد الصيام، ان يعتاد الصيام في صغره شق عليه ذلك في ايه؟ في كبره. نعم. العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، لقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم المجنون حتى يفيق. طبعا المجنون أشد في حالة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإغماء العقل هذا من المعتوه. الصحة، لأن المجنون كما قلنا يا إخواننا المجنون ليس مكلفا، المجنون ليس مكلفا. الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه، لقول صلى الله عليه وسلم، لقول تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. طبعا المجنون يعني في ناس يفعلون أفعال أشد من الجنون، ناس يفعلون أفعال أشد من الجنون، يعني هو عقله سليم ولكنه أفعاله أشد من الجنون. إيه ما الفرق بينه وبين المجنون؟ المجنون يفعل الخطأ وهو لا يعلم أنه إيه؟ أنه خطأ، والصحيح هذا يقع الخطا وهو يعلم انه ايه المساله الخامسه. خلاص قلنا هذه يبقى الاقامه يبقى اتكلم عن الصحه. فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه وان صام صح صيامه لقوله تعالى من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فان زال المرض وجب عليه قضاء ما اخره من ايام. يبقى اذا ايضا لابد ان يكون ايه صحيح. لو كان مريضا لا يجب عليه الصيام. الاقامه فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى الايه. فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما اخره في السفر. يعني احنا نقول ان المسافر هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر منهم الصائم منهم الايه المفطر. المسافر لا يجب عليه الصوم لكنه لو صام يصح ايه صيام. المريض لا يجب عليه ايه الصوم لكنه لو صام يصح ايه صيام. نعم. الخلو من الحيض والايه والنفاس. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حضر لم تصلي وتصم فذلك من نقصان دينها ويجب القضاء عليهما لقول عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب فإذا هنا أما الحائض والنفساء لو صامت فلا يصح صومها ويحرم الصوم. يحرم ايه الصوم لو هي تعلم الحق. المسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان والانقضاء. يثبت دخول شهر رمضان برؤيه الهلال بنفسه او بشهد غيره على رؤيته او اخباره بذلك. فاذا شهد مسلم عدل برؤيه هلال رمضان ثبت لهذه الشهاده دخول رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا. ولحديث ابن عمر اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيه رمضان فصامه وامر الناس بالصيام. يعني اذا هنا يكفي واحد فقط ايه يرى الهلال لا يشترط ايه اثنان. يكفي واحد يرى الهلال. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يعني الصيام لا يكون إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. لا يجوز الصيام عن طريق الحسابات الفلكية لكن ممكن لو الحسابات الفلكية استأنس بها المسلم بحيث أنه مع الحسابات الفلكية يرى بالعين سواء بالعين المجردة أو بالميكروسكوب أو التلسكوب فكل هذا يجب أن يرى ذلك. أما أن نعتمد فقط على الحسابات الفلكية فلا. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لذرياتي وأفطروا لذرياتي. فإذا لا مجال للصيام إلا في حالة من الحالتين إما أن يرى الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوم. ويثبت انقضاء رمضان برؤية شهر شوال بشهد مسلمين عدلين. فإن لم يشهد مسلمان عدلين برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. يبقى إذا هنا أما انقضاء رمضان أو ثبوت دخول شهر شوال أو أي شهر غير رمضان لابد من شهد إيه؟ شهد شهدين. لابد من إيه؟ من شهدين. فأي شهر غير رمضان لابد من شهد إيه؟ اثنين. أما رمضان يكفي إيه؟ فإذا لو أتى واحد وقال أنا وجدت هلال شوال رمضان انتهى لا يؤخذ بإيه؟ بشهادته ويجب عليه على الناس أن تصوم. أما مسألة اللي بيحدث فيها خلاف في مسألة المطالع هل نصوم على رؤية كل بقى تصوم على رؤيتها أم أننا نصوم على رؤية يعني إذا رأى أهل بلد الهلال في أي بلد من البلاد أنت تشترك معها في جزء من الليل يعني هذا خلاف. ما هو الخلاف؟ من أهل العلم من يرى أنه لكل بلد مطلع لكل منطقة مطلع فكل بلد ترى الهلال بمطلعها فيجوز قوي أن مصر تصوم وليبيا تفطر أو مصر تصوم والمملكة العربية تفطر أو العكس لأن هذه لا مطلع وهذه لا مطلع وهذا رأى وهذا إيه؟ رأى. والرأي الآخر يقول لا لابد إن صامت أي بلد يعني أي بلد وجبت الهلال فيجب على كل البلاد التي تشترك مع هذه البلد التي رأت الهلال في جزء من الليل أن هي تصوم. مثلا لو المملكة رأت الهلال فالمملكة مثلا الليل مثلا عندها مثلا 10 ساعات مثلا أو 12 ساعة مثلا فلو أن أي بلد مصر تصوم معها، كل دول الخليج تصوم معها، اليمن معها، كل دول أفريقيا هتصوم معها، لأنها حتى ممكن إيه تشترك معها جزء من الليل. آه قد يكون مثلا نقولنا هناك في غرب أوروبا لا تصوم أو في أمريكا لا يصوم معها لأنها لا تشترك معها في إيه؟ في جزء من الإيه؟ من الليل. والفتوى التي يعني قال بها كثير من العلماء وهي التي يعني أقرب لروح النصوص وأقرب إلى عدم التفرقة وما إلى ذلك، أن كل بلد رسول حسب رؤية مفتيها، على حسب إيه؟ رأي المفتي اللي هو ولي الأمر، لأن ولي الأمر يوكل المفتي في مبادئ الهلال، يوكل القاضي في مبادئ القضاء، يوكل كذا. فكل ولي أمر في كل بلد على حسب رؤيته، لأن من الآخر خلافية، يجوز هذا ويجوز إيه؟ هذا عند بعض أهل العلم. فإذا لو ترك الأمر هكذا لا تنازع الناس نزاعا شديدا، فكل بلد إن كانت إسلامية تصوم على حسب ولي أمرها، إن كانت بلد غير إسلامية كما في أوروبا مثلا أو أمثاله يصومون على حسب المركز الرئيسي اللي هو الموكل بالمسلمين الذي كما هو معروف في الجاليات الإسلامية. وبهذا قال من أفشى العلماء بهذا حتى في المملكة أصل بذلك نظرا لعدم الشقاق بينهم. فلو أن مسلما طالب علم ترجح عنده مثلا أنه إذا صام أهل بلده صام معهم فليفعل ذلك بدون إيه؟ بدون أن يحدث بلبلة، ولكن ما نريد به الله سبحانه وتعالى أننا نصوم طبعا لما قرره ولي أمرنا. نعم. خلاص كده؟ طيب. المسألة السابعة، وقت النية في الصوم وحكمه. يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه كما مضى، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر ولو قبل الفجر دقيقة واحدة، لقول صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا في الصيام الايه؟ الواجب. صيام الواجب. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه الا في الصيام التطوع. فيجوز بنيته من النهار اذا لم يطعم شيئا من اكل او شرب. لحديث عائشه رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فاني اذا صائم. أما الصيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار ولا بد فيه من نية الليل، وتكفي نية واحدة في بلاد رمضان لجميع الشهر ويستحب تجديدها في كل يوم، يعني رمضان يستحب كل يوم تجدد النية، ولكن أنت إذا نويت أول شهر خلاص لم نسيت في ليلة تنوي لا إشكال فيها. ولكن كما أقول لك أن صلاة التراويح نية، أنت ليه صلاة التراويح؟ هي اللي غدا إيه؟ رمضان. السحور نية، أشياء كثيرة فعل الإنسان، يعني مثلا إيه ممكن إنسان مثلا إيه يكون في الشارع ويأتي مسرعا يريد أن يصعد البيت قبل الفجر حتى يتسحر ولم يستطع، لكنه على الأقل إيه؟ أنه إيه؟ نوى، كل هذه نوايا، ولكنك تنوي في أول رمضان حتى لا يعني بإذن الله تعالى حتى إذا نسيت في الإشكال. الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفترض الصائم في مسألته. طيب هو في ناس الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفترض الصائم فيه مسألته. المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، هي مسألة دي. أما المسألة الثانية مفترض الصائم، يعني إيه الأعذار المبيحة للفطر؟ هذا الرجل أو هذه امرأة وجب عليه أو وجبت عليها إيه؟ الصيام. وجب عليها الصيام، وجب عليها الصيام أو وجب عليها الصيام. في أعذار، إيه الأعذار التي إن حدثت مبيحة لإيه؟ لصاحب العذر الفطر. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية، ما هي؟ المرض والكبر. المرض والإيه؟ والكبر. الكبر ولا الكبر؟ في فرق بين الكبر والكبر؟ طيب الكبر هذا شيء آخر. نعم. فيجوز للمريض أن يرجى الذي يرجى برؤه الفطر فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها لقوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أولا يا أخواننا بالنسبة للمرض الذي يرجى برؤه والمرض الذي يرجى برؤه المرض ينقسم إلى قسمين مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. ما معنى هذا؟ يعني مثلا واحد مثلا استيقظ من النوم وجد نفسه بطنه مثلا يعني تعبان جدا فهذا المرض في الطبيعي يرجى ايه؟ برؤه. واحد مثلا حدث انكسر مثلا والعياذ بالله قدمه او صافه فهيحدث الم شديد عايز يجبس وعايز ياخذ دواء مثل هذا لكنه يرجى ايه؟ يرجى برؤه. اما والعياذ بالله عافانا الله والمسلمين في امراض لا يرجى برؤها كمثلا انسان مثلا عنده السكر شديد جدا عنده وقال له الاطباء انهم ايه لا انه لا يصوم فهذا لا يرجى برؤه. ما سمعنا مثلا ان واحد كان عنده السكر وبالطريقه هذه ياخذ انسولين وما الى ذلك ثم انه يعني برئ او حدث له يعني شفي من مرضه. ما سمعنا بهذا ان كان ممكن يحدث وما ذلك على الله العزيز ده هنتكلم على غالب الايه على غالب الظن. فمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا بمجرد مرضه يطعم لا صيام عليه لا اكثر رمضان ولا قضاء هذا ايه يطعم لانه لا يستطيع ان يصوم في رمضان ولا بعد ايه رمضان. اما الذي يرجى برؤه فهذا الذي يفطر في رمضان وعده الذي ختم فعده من ايام اخرى لما يشفى فانه ايه خد بالك من هذا التقسيم لان هذا التقسيم ينبني عليه امور كثيره تنبني عليه امور كثيره منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام عليه صوم من مات عليه صوم صام عنه ايه ولي من مات وعليه ايه صام عنه ولي. فانت الان ياتي اليك رجل يقول لك ان ابي مات وكان عليه صيام انت تصوم عنه وتفعل تقول لا اول تعالى هل هو كان ممن مرضه الذي مات فيه او كان وقتها مرض يرجى برؤه ام لا؟ لانه لو مرض يرجى برؤه فهذا طبعا المساله كده انا هتعمق لانه لو يرجى برؤه هننظر مات متى؟ هل مات رمضان؟ فهذا ليس عليه صيام اصلا. تفهموا اخوان معايا؟ نعم استحي هذا كثير يا خالد. المهم اتكلم اقول ما الذي يفيدنا في ان نقول هذا الصيام يرجى برؤه او لا يرجى برؤه؟ لان ما هو عشان افهم ما الذي نستطيع ان نقوله في صيام يرجى برؤه او لا يرجى برؤه؟ يرجى برؤه يعني ممكن يخف ان شاء الله. طب واحد عندي شيء في بطن تعب فافطر في رمضان افطر في ايه؟ في رمضان خمسه او سته ايام مات ممكن ولا ممكن؟ طيب هل هذا عليه قضاء ام لا؟ ها محمد كل نعم لما؟ طب متى ياخذ دي؟ ما هو مات ممكن يبعث من الموت مثلا نرجع والله انه يبعث من الموت. طب ما ماذا يفعل؟ ما مات هو عليه قضاء في عدته من يومه بعد رمضان مات نعمل ايه؟ يبقى هو لا ليس عليه ايه؟ ليس عليه شيء. فعندما يقول لنا بقى ابنه ابويا مات وعليه صوم نقول له هو ليس عليه ايه؟ صوم لانه كان مريضا افطر من مرض لا يرجى برؤه مرض يرجى ايه؟ برؤه فعدته من ايام اخرى فلم تاتي هذه العده فلا صوم عليه ولا عليك. لكن لو قال ابويا مات وكان عنده مرض لا يرجى برؤه نقول هو عليه اطعام عليه ايه؟ اطعام. ابويا مات وكان عليه مرض يرجى برؤه طب مات امتى؟ مات بعد رمضان بست اشهر طب ليه ما لم يصم؟ قال سوف اصوم بعد ذلك نقول صوم عليه صوم ايه؟ صوم عنه. فهذا مسألة يرجى برؤه ولا يرجى برؤه تفيدنا في أشياء بعد ذلك. ولكننا الآن نريد أن نعرف أن المرض الذي يرجى برؤه فعدته من أيام إيه؟ أخرى. والمرض الذي لا يرجى برؤه هذا عليه إيه؟ إطعام عن كل يوم إيه؟ مسكين. نعم. إيه برؤه ده؟ أنت عندك كم سنة؟ كم؟ ماشي 13 طيب تعرفش يعني برقه؟ يرجى برقه. اسمك ايه انت؟ ايه حسام اسمي جميل. اسمي جميل هو تفتكر انا متحيز ولا شيء؟ اسمي حسام. يرجى برقه يعني يعني يعني ان شاء الله يخف. انت متسخن شويه مش بدي انت عارف انك ان شاء الله تخف صح ولا لا؟ هذا الذي ايه نقول يرجى برقه يعني ان شاء الله يخف. اما لو يرجى برقه يعني عنده مرض مش هيخف منه يعني طبيعي. من مثلا عنده مثلا مرض معين بيكون يفضل به هذا المرض الى الموت. فهمت هذا؟ ولا ما فهمتش؟ سنه كام يا حسام بقى؟ سته؟ طيب على فكره حسام والمرض الذي يرخص معه الستر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام. طيب خليكم معايا. قلنا ان المرض القسم الى قسمين يرجى برقه ولا يرجى ايه؟ برقه. يرجى لا يرجى برقه هذا يطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. طب لا يرجى برقه طبعا يطعم عن كل يوم مسكين اما ان يطعم في اخر الشهر او يطعم في كل عند انتهاء اليوم. يعني ما يجيش واحد يطعم في اول الشهر او قبل رمضان اكثر من 30 مسكين. لا لا يطعم الا اذا انشغلت به بالفطر ذمته او اطعام ذمته. فيفعل كما كان يفعل سيدنا انس في اخر الشهر يطعم او كل خمس ايام يطعم خمسه مثلا. اما المرض الذي يرجى برؤه ينقسم الى اقسام. المرض الذي يرجى برؤه مرض يعني يعني ايه لو صام يضر الايه؟ الصائم. هو مريض مرض شديد لو صام يحدث له ضرر. مثلا واحد مثلا عنده شيء في الكلى مثلا او شيء فلابد ان يشرب ميه بكميه كثيره لا سيما في الصيف. فلو صام جف الحصاوه جفت فيحدث له ضرر شديد. هذا يحرم الايه؟ يحرم ايه؟ صومه. يحرم ايه؟ صومه. يحرم صومه لانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يحرم صومه. اما ده القسم الرابع خد بالك. هنتكلم على ثلاث اقسام. القسم الاول ثلاث اقسام يا اخوانا. واحد لو صام يضره الايه؟ الصوم. فهذا لا يجب لا يجوز له الصوم. واحد اخر نوع ثاني من المرض وهو الذي اذا صام يشق عليه الصوم. يعني بياخذ مسكنات مثلا معينه او ما الى ذلك ولكن ان صام لا يضر ولكن يشق عليه مشقه. هذا يسن له الايه؟ الفطر. يسن له الايه؟ لان الله لا يريد ان يعذبنا. الله يريد ان يطهرنا ولكنه لا يريد ان يعذبنا في الدنيا. القسم الثالث واحد مريض مريض نعم ولكن المرض لا يشق عليه ولا يضره. ولما اقول لك مثلا صبع مثلا هذا في الم او مثلا عندي مثلا انفلونزا عارف انت البرد لا اشكال الصوم يعني لا اشكال في هذا. حتى الدواء ممكن اخذ بعد ايه؟ بعد المرض. فهذا هذا لو كان مرض خفيف هذا يجب عليه ايه؟ الصوم. فهمتم خلاص؟ اما القسم وهنا الاعضاء المبيحه للفطر. قلنا الاعضاء المبيحه للفطر يباح الفطر لمرض احد الاعضاء الكبيره المرض والكبر. المرض والانسان يكون كبير السن يعني وصل الى سن وصل الى سن لا يستطيع معها الصيام. عنده من الصعوبة أن يصوم لأنه سن هذا الكبير يجعله عنده من الضعف ما يعني يخوى على الصيام أو على العطش أو الجوع. وقلنا أخوانا أن الصيام أن الأعضاء المبيحة إما مرض يرجى برؤه فهذا عليه القضاء ومرض لا يرجى برؤه وهذا عليه بمجرد المرض أن يطعم بالكلى. وقلنا المرض الذي يرجى برؤه إما مرض شديد يضر صاحبه لو صام وهذا يحرم عليه الصيام أو مرض شديد في مشقة ولكن لا يحدث ضرر من الصيام وهذا يستحق له الصيام الفطر. ومرض خفيف لا شيء فيه فهذا يصوم به. طيب كل بخاري رحمه الله. فأما الشيخ الكبير إذا لم يطلق الصيام قد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعم مكان كل يوم مسكينا. فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو طم أو أرز أو نحوهما من قوت الباد مقدار الصاع كيوان وربع تقريبا. يعني هو بيتكلم عن مقياس الإطعام. ولكن نفسي أن تعلم أنه انظر إلى قوت البلد وإلى طعام البلد فيأكل تطعم المسكين مما تأكل منه تطعم المسكين مما تأكل منه. يعني مثلا كما تأكل من أوسط ما تطعم على أن تطعمه وجبة هي التي تكون يعني أساسية كما نقول. فإن صام المريض صح صيامه أساء مع ذلك لو صام فصيامه صحيح لأنه فعلا صام. الثاني الصفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني المسافر عليه يجوز له أن يفطر وسواء كان هذا السفر في مشقة أو ليس فيه إيه؟ مشقة سواء السفر في مشقة أو ليس فيه إيه؟ مشقة. المسألة ليست دائرة على مشقة. بعض الناس يقول بس هو سهل الآن. نعم العلة في الفطر السفر وليس العلة إيه؟ المشقة ليست العلة المشقة. ومع ذلك فالسفر مهما كان فانتقال الإنسان من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان مهما كان بيكون في نوع من أنواع المشقة. المهم هنا لو وجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وكان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا والصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر. المهم أن بمجرد السفر الذي يطلق عليه اسم سفر فإنك يباح لك الإيه؟ الفطر ما لم تكن تفعل ذلك هروبا من الصيام. إن واحد مثلا صايم والجو صيف ويريد أن يشرب فقلت أنا هسافر مثلا طنطا فما تعملش طنطا أبدا يعني روح تكرش أكتر. يعني هو لا يريد أن يفعل إيه شيء إلا أنه يريد أن يهرب من إيه يهرب من الصيام. فهذا لا يجوز هذا لا إيه لا يجوز. ولقوله صلى الله عليه وسلم من ترى عن الصيام في السفر إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وخرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكديد مكان في مكة أفطر فأفطر الناس ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قص الصلاة وما يقدر بثمانية وأربعين ميلا أي حوالي ثمانين كيلو مترا. والسفر المباح للفطر في رمضان هو السفر المباح فإن كان سفر معصية أو سفر يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. مسألة السفر مسألة السفر يكون كم كيلو ثمانين كيلو مترا هذا على قول. فالقول الثاني أنه لا حد لهذا يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يوقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في من مسافة معينة هو سفر. فلهذا القول الثاني هو أقرب للسنة وأقرب حتى للمنطق أن ما كان اسمه سفر فهو إيه فهو سفر الواحد السفر ولكن لا يكون سفر إيه معصية لا يكون سفر معصية. فلأن رجلا يسافر يسافر ليعصي الله سبحانه وتعالى لا نرخص له برخص الإيه السفر. فالسفر الذي له الرخص منه الفطر منه القصر وما إلى ذلك من مسح خفين ثلاث أيام ليلهن وما إلى ذلك من رخص السفر هذا للسفر المباح هذا للسفر الإيه المباح. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاه. لحديث أنس رضي الله عنه قلنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرف الصائم عن المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط أن لا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يعني مع أننا نقول أنه لو أراد أن يصوم يصوم، أراد أن يفطر يفطر، لكن نتكلم عن الصيام المريح، السفر المريح، أما السفر الذي يجد فيه مشقة أو ضرر فهذا لا يصوم، هذا إيه؟ لا يصوم. لما صام رجل وتعب جدا في شدة الحر والشمس فنام وفضلوا عليه فقال ما هذا؟ قال إنه صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. يعني مصد ذلك في حالة هذا الرجل، في حالة هذا إيه؟ الرجل. نعم. الثالث الحيض والنفاس، كذلك الذي يبيح الفطر للنساء الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح صومها او لم يصح منها، لحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. يعني مقصود نقصان الدين هنا انها لم تصوم في هذه الايام، ولكن عليها ليه؟ عليها القضاء، عليها القضاء، ويجب عليهما القضاء. من هما الحائض والنفساء، لقول عائشة رضي الله عنها كل كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا هذا من رحمة الدين وتيسير التشريع أن المرأة تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصيام لا يتكرر في العام إلا مرة في شهر واحد، أما الصلاة في كل شهر. الرابع أي العذر الرابع الذي يبيح الفطر الحمل والرضاعة. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم زاد لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المستفل شطر الصلاة، يعني نصف الصلاة والصوم، عن الحبلة والمرضع الصوم، وتقضي الحامل. وطبعا هنا ان الله وضع يعني ايه؟ يعني وضع يعني ايه؟ يعني رخص او رفع عن المسافر شطر الصلاة لو يصلي قصر الرباعية الثانية، والصوم رفع الصوم، وعن الحبلة والمرضع الصوم، يعني رفع عن الحبلة والمرضع ايه؟ الصوم. وتقضي الحامل والمرضع مكان الايام التي افطرتها الاثنين. طبعا هنا في نقطة اقول عليها، الحامل والمرضع بعض النساء ايضا يسألنا قلنا مثلا ايه ان هي حامل او مرضع تطعم؟ لا تطعم. تقول طب انا الان حامل في رمضان هذا والسنة القادمة في رمضان هكون برضع، لا صومي عندما تستطيعين ايه الصوم، لان هي لو احنا كسناها عن طريق المرض فهذا مرض يرجع ايه تجربه. نعم. فتلخص أو تلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. لأن الحامل ممكن تكون هي قوية تستطيع الصوم لكنها تخاف على إيه؟ ولديها جنين إن هو المفروض يأكل، أو تكون ضعيفة لا تستطيع سواء كده هذا أو ذاك، فهي إيه؟ لو وجدت نفسها تخاف أكثر من بقية الأسباب أفطر تفطر وتقضي هذه الأيام. المسألة الثانية مفطرات الصوم. طيب لو واحد صام ايه الاشياء التي لو فعلها يفطر، وهي الاشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره ويفطر الصائم بفعل احد الامور، يفطر الصائم بفعلها احد الامور التالية: الاول الاكل او الشرب عمدا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الليل. فإذا الأكل عمدا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا من لم ينسى فطعمه فصومه إيه يسقط صومه يسقط من ينسى. أما لو إنسان نسي سواء في صيام الفرض أو في صيام النفل سواء بكرر سواء في صيام الفرض أو صيام النفل لو إنسان نسي أو امرأة ويتم إيه؟ يتم صوم مهما كان أكل من أكل مهما شرب من شرب يتم إيه؟ صوم. ويفسد أو يفسد الصوم بالصعود وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. أي شيء أي دواء يأخذ عن طريق الأنف يسمى بالصعود يسمى بإيه؟ بالصعود، لأن الأنف مدخل من مداخل المعتبرة. ما معنى هذا؟ انت سوف تعرف بعد ذلك ان الابر الدوائية عارفين الابر؟ عارفين الابر؟ الابر هي الحرقة اللي تأخذ ابرة هكذا فيها دواء. الابر سوف تعرف انها ليست مشكلة، هذا هو صحيح من قول ايه العلم انها ليست ايه؟ ليست مشكلة، لان الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. إذا الأكل والشرب والإبر ليست أكلا ولا إيه ولا شرب. ما سمعنا أن أحد يأخذ مثلا إبرة مضاد حيوي كنا نسميها حقن يعني مضاد حيوي لأنه جعان أو لأنه عطشان، فهي ليست إيه ليست أكلا ولا إيه ولا شرب، ليست أكلا ولا إيه ولا شرب، ولم تدخل من مدخل معتبر. ما هي المداخل المعتبرة؟ الفم والأنف، الفم والإيه والأنف من المداخل إيه الدور أو القبل ليست من أماكن إيه من داخل المعتبر، لأنك أنت ممكن عندما تتبرد عفان يعني أكرمكم الله ويفتح الإنسان الشطاف الماء الماء بيدخل الماء بإيه بيدخل، ليس هذا مدخل إيه ليس هذا مدخل نقول هنا نعم. وكذلك العين، لو أنت أو الأذن، لو أنت قطرت في عينك أو قطرت في أذنك الحاجة فهذا أيضا إيه حتى كما يقول الشيخ عثيمين رحمه الله حتى وجدت طعم القطرة في حلقك لأنها أيضا أصلا ليس مكان إيه معتبر. طب لما قلنا أن الأنف مكان معتبر؟ لما قلنا أن الأنف مكان معتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطيف بن صبرة، ها ماذا قال له؟ من يعرف؟ قال له ها وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه صائما. ما معنى هذا الكلام؟ العلماء يأتون بالأحاديث، هذا حديث في الاستنشاق في الوضوء لكنه يستفيد به الصلاة في الصيام. وبالغ في الاستنشاق عن التنشق اجذب الماء بأنفك إيه جيدا إلا أن تكون صائما، لا تجذب بأنفك تحت الماء إيه تدخل. فعلينا من ذلك أن الإيه أن الأنف مدخل إيه معتبر، مدخل معتبر. فلو دخل لو دخل اي شيء لو دخل اي شيء عن طريق الفم عن طريق الانف اي شيء دواء طعاما شرابا ترابا، ما اصل التراب الذي يدخله الانسان قاصدا يعني قاصدا، ليس التراب ممكن الانسان هو يشم تراب او يشم اشياء لكن كان على قاصدا، فانه يفطر فانه ايه يفطر به يفطر به. فهمتم هذا؟ انتظر فهمتم هذا؟ خلاص الذي يفطر اما يدخل شيء طعام شراب او في معنى ايه الطعام والشراب او ها قلنا طعام او شراب من اي مكان، طعام او شراب من ايه من اي مكان في اي مكان هي دخل منه طعام وشراب زي مثلا الجلوكوز من العروق او في معنى الطعام والشراب او اي شيء حتى لو ليس طعاما ولا شرابا ولا معنى الطعام والشراب من الانف والايه من الفم. في شيء اسمه النشوق هذا ايضا من الصعود ياخذه هكذا ويدخل، هذا ايضا ايه في معنى حتى لو ليس في معنى طعام وشراب لكنه دخل من مدخل المعتبر اللي هو الانف. الجماع ايضا الجماع من مفترات الايه الصوم، يبطل الصيام بالجماع، فمن جمع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبه والاستغفار وقضاء اليوم الذي جمع فيه وعليه مع القضاء كفاره. محمد هذا في الايه في الجماع. وهي عتق رقبة، فإذا لم يلبس صيام شهرين متتابعين فإذا لم يستطع قطع عمل 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أو بعرق فيه تمر، والعرق المكتل يعني أتى له بالأتي له تمر يعني. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين يعني في المدينة، يعني ما بين الحرة هذه يعني زي صخور هكذا سوداء يعني من الشرق للغرب، يعني المدينة كلها أهل بيت أفقر، أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الحديث يا أخواننا فيه فوائد كثيرة في الصيام وغير الصيام، لكن نأخذ من الفوائد التي يعني نستفيد منها. أولا، أن من وقع على أهله في نهار رمضان عليه إيه؟ الكفار، صيامه بيفسد وعليه إيه؟ هو هي. أما إن أكرهها على ذلك فهي تكمل إيه؟ صيامها، لأنها تكون في حكم إيه؟ المكره. أما إن وافقت هي على ذلك فإنها حكمها حكمه. الشيء الثاني، أن الكفارة عتق رقبة، فإن لم يلبس فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يلبس فإطعامه إيه؟ 60 مسكينا. الشيء الثالث، هنا السؤال اللي سأله لي سائل هنا منذ بعد العصر، قال: ومن لم يجد إطعام مسكين؟ من السائل؟ من السائل قال: من لم يجد إطعام مسكينا؟ فمن لم يجد إطعام مسكينا خلاص، هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجب، لم يوجب عليه شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه شيئا. وقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطاه الكفارة إطعام 60 مسكين يفرقه على أهل الإيه؟ أهل المدينة. فقال: ما يوجد بين لابتيها في المدينة كلها أفقر منه، خذه. وهذا معناه، وهنا إطعام المساكين لا تطعم المساكين ممن تعول، يعني إذا أطعمت أو أخرجت زكاتك لا يكون ذلك ممن إيه؟ على من تعول، على من يجب عليك نفقته. فعلمنا من ذلك أن النبي أسقط عنه بإيه؟ الكفارة، وتصدق إيه؟ عليه. كذلك نستفيد من هذا الحديث استفادة جميلة جدا، وهي أنه ليس شرطا أن يعرف الإنسان الحكم حتى يطبق عليه. هذا الرجل لا يعلم أن كفارة الجماع عتق رقبة، أو لو لم يجد إطعام إيه؟ أو إطعام أو صيام شهرين متتابعين، ولم يجد إطعام 60، لم يعلم، ومع ذلك أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عليه، لأنه يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم. فلو يأتي زاني كان محصنا يعني متزوجا وزنا، وقيل له أنت سوف تموت الآن وتقتل وترجم، يقول: أنا لا أعلم ذلك، ولو أعلم أن الزنا يجعلني أقتل ما كنت إيه؟ زنيت. نقول له: هذا يرجع لك، أنت تعلم أن الزنا حرام؟ يقول: نعم، هذا معلوم من الدين ضرورة. إذا طالما أنك تعلم أن الزنا حرام فتحمل مغبة عملك. من أين هذا فهمناه؟ من حديث إيه؟ يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له هلكت رسول الله، وهو الرجل لا يعلم أنه عليه كفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له أنت ليس عليك كفارة، لأنك لا تعلم أن الجماع في نهار رمضان، فأنت تعلم أنه محرم، لكنك لا تعلم أنه يجب عليك كفارة، فلا شيء عليك. لم يكن له ذلك، بل أوجب عليه كفارة. فعلينا من ذلك أن من ارتكب محظورا محرما يعلم أنه محرما ولكن لا يعلم، يعني أنه محرم ولكن لا يعلم كفارته، يجب عليه الكفارة. فهمتم؟ إن سلمت في نهار رمضان أو معنى الجماع، أي إن زي المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، يعني كذلك في معنى الجماع يفسد الصوم. ما في معنى الجماع، خذوا بالكم من شيء، الشيء الوحيد الذي يوجب الكفارة، الشيء الوحيد الذي يوجب الكفارة عتق رقبة لم يجد صيام 60 يوما لم يجد طعام 60 مسكينا، الجماع في القبل في نهار رمضان بلا إكراه، غير ذلك ما في كفارة. يعني في نهار غير رمضان مع يعني لو أجمع في غير رمضان في إيه؟ في غير رمضان فيفسد الصوم، ولكن إيه؟ ليس عليه إيه؟ كفارة. لو أفطر الرجل متعمدا ليس عليه إيه؟ ولهذا الجماع في رمضان ينتج عنه خمسة أمور. أولا فساد اليوم، ثانيا قضاء اليوم، ثالثا الإثم، رابعا الكفارة. من يقول خامسا؟ ها ماشي توبة. ها يم الإمساك، الإمساك هنتكلم على أمور فقهية في هذه المسألة. الإمساك يجب عليه أن يمسك بقية الإيه؟ بقية اليوم. يبقى إذا اكتب عنده أول شيء الإيه؟ فساد اليوم. ثاني شيء القضاء. ثالث شيء ها الإمساك، يمسك بقية اليوم. يعني مش يقول بقى أنا خلاص أنا جماعة زوجتي حضرت الطعام، لا لم حضرت الطعام ولا شيء، أنت يجب عليك إمساك، يجب عليك الإيه؟ الإمساك. أول شيء إيه؟ فساد اليوم. ثاني شيء قضاء. ثالث شيء إمساك بكثرة. رابع شيء الإسم يأثم. خامس شيء الكفارة. الكفارة نعم. طيب إن زي ما ليه اختيارا يعني ليس بالجماع، يبقى إذا ليس لا كفارة عليه. لو كيف ينزل مختارا بتقبيل يقبل زوجته في رمضان في نهار رمضان؟ أنزل الأستاذ قاعد يقبل أم إيه؟ أم أنزل؟ أيوه أنزل منيا، خذوا بالكم مش أنزل مزيا، لأن المزي لا يفسد الصوم. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصوم في التقبيل أو لمس أو استمناء، طبعا استمناء محرم، لكن الاستمناء هو الذي يخرج المني من نفسه بنفسه، وهذا محرم. ولكن نحن الآن نتكلم في حكم التحريم، إذا محرم يأثم، ولكن عليه أقل فساد إيه؟ فساد اليوم، فساد اليوم. أو غير ذلك فقد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به. أما إذا نام الصائم، سؤالك يعني، أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمان به مرض، فلا يبطل أو لا فلا يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له في ذلك. فلو نام احتلم أو كان هو مستيقظ ولكن نزل منه مني ليس بشهوة، مرض يعني يكون في مرض معين عنده فينزل مني هكذا بدون شهوة أو احتلم، المهم الشيء خرج منه بدون إرادة بدون قصد بدون تعمد، فهذا إيه؟ فهذا لا شيء عليه ويقبصه. التقلي عمدا هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياري فلا يؤثر في الصيام، لقول صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء، من استقاء عمدا فليقضي. يبقى إذا الذي يعني يفكره أن يقيء إيه؟ عمدا، أو يستقي إيه؟ عمدا، وضع يده في فمه حتى ينزل ما في معدته، أو يضغط على فمه جد على بطنه جدا حتى ينزل ما في معدته، أو ينظر إلى شيء كريه حتى ينزل ما في معدته، كل هذا عليه الإيه؟ عليه القضاء. أما من استقاء من قاء بدون اختياره فلا شيء إيه؟ فلا شيء عليه. الرابع الحجامة، ويخرج الدم من الجلد دون عروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلاف منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه والله أعلم لا يفطر. وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع به، أما خذ الدم بالجرح أو قلع الدرس أو الرعاية فلا يضر، لأنه ليس بحجامة ولا في معنى. ما هي الحجامة؟ هذا علاج سنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يكون مريض مثلا شيء ففي يكون في مكان معين هذا المكان يضع الحاجم عليه كأس الحجامة ويستخرج منه الدم الايه الفم لا طريقة معينة يشرط المكان يشرط المكان نعم وكان قديما لكي يخرج الدم يضع الحاجم فمه في زي خصوم ويمتص الايه الفم فالدم الدم فالدم هنا ايه يدخل في ايه في نعم وقد يصل به الى ايه الى بطني فالنبي قال افطر الحاجم المحجوم لانه ضعف كما قيل بالايه بالحجامه فيعني طبعا هو مريض اصلا واخذ بالحجامه والدم نزل منه فالضعف هذا يجعله ايه يفطر ويصبح بكثير اما الحاجم فهو بالدم الذي يمتصه فلما اخترعت الالات الجديده هي الان بحاجم مسدسه كذا وقبل ذلك اشياء اخرى لما اخترعت هذه يبقى اذا العله التي من اجلها افطر الحاجم انتهت فلا يستشعر فالحاجم هنا ايه لا يفطر في هذه الايه في هذه الحاجة. وما في معنى الحجم مثل الفض يعني العرق هذا كما يقول هنا الفض شق العرق العرق هذا يتشق فنزل منه دم كثير او تبرع بالدم هذا في معنى الايه الحجم فلا يفعل الانسان ذلك اثناء الايه اثناء الصيام الا اذا اضطر. الخامس خروج دمي الحيض والنفاس متى رأت المرأة دم الحيض او النفاس افطرت وواجب علي القضاء لقوله صلى الله المرأة ليس إذا حرت لم تصلي ولم تصم. طبعا هنا كهذا طبعا دم الحيض والنفاس خرج يبقى المرأة ايه تفطر بذلك. السادس نية الفطر. ما احنا قلنا ان الطعام والشراب ركن وقلنا ايضا ان النية ايه ركن ما نتكلم منه ما تكلمنا منه فيه مفسد الصوم كله عن مسألة الطعام والشراب والجماع كل هذا ركن اما الركن الثاني هو الايه النية فمن افسد نيته افطر ولو لم ياكل كيف هذا فمن نوى الفطر قبل وقت الافطار وهو صائم بطل صومه الا ان يتناول مفطرا والا يتناول مفطرا فان النية احدى ركني الصيام فاذا نقضها قاصد الفطر متعمدا له انتقض صيام طبعا النية مش الشك عندما نتكلم النية لا نقول الذي شك ولا تردد ولا اصوم اليوم ولا لا انا اتكلم ايه نوى الفطر خلاص نوى الفطر هيشرب فعلا اهو لكن وجد الماء ايه ليس باردا فذهب ليشرب ايه من مكان اخر فقال اكمل الصوم افضل لا انت نويت نية ايه عزمت يعني ممكن واحد يكون ايه يكون صايم يوم نفس صايم ايه نفس وبعدين وجد ان اهله اولاده ياكلون اهله واولاده ايه ياكلون فقال اكل معهم هو من حقي ان ايه ان يفطر يوم نفس اكل معهم ولا لا هذا ليست نية أفسدها لأنه مترددا هو الأصل هو إيه؟ صائم أصل هو إيه؟ صائم والآن هو يعني فإذا قال لا هاكل ونوى بعزم ثم جلس ليأكل فأتى له تليفون هاتف فضرب فيرد على تليفونه نعم حدث على الآن في كذا وكذا ينزل أنسى نفسه فيتذكر أنه إيه؟ أنه أصبح في العصر ذكر أنه إيه؟ يقول أكمل الآن كلها لا تكمل انت افطرت افضل لما عزمت نيتك على الايه على الفطر نعم نعم نعم يبقى هنا لو جدت نيته يبقى هيحسب اليوم من وقت ايه تسديد الايه النيه من وقت تسديد الايه النيه ولكن قد يقول قائل هو افطر حقيقه لما افسد الايه النية قد يكون لك أقل هذا دعا هذه أيضا مع الجمعة الماضية كما اكتب هذه يعني هل عليه شيئا إذا يعني ننظر بالجمعة القادمة أقول لك هل يجوز له أن يكمل الصوم ويحسب له الصوم منذ أن بدأ النية الثانية أو أقول لك أن صيامه لا يجوز أن يكمل نعم هل عليه شيئا إذا نوى الفطر المتنفل المتنفل لا شيء عليه أي. السابع الردة لمنافاتها للعبادة ولقوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك وهل عز بالله واحد كان صائم مرتد عن الدين ثم رجع مرة أخرى فيقول لها أكمل لا تكمل أنت ارتدت عن الدين لئن أشركت لأحبطن إيه عملك إذا عملك أصبح محبطا وهنا نقف إن شاء الله عند هذا